نحن هنا في الجزائر في الواقع نعيش لحظات سعيدة مع عبد الحليم حافظ. تكذبي. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عينك كاذبة فأنكر ودع ودع. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما، إني سمعتكما، إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات، تلدعني بصوت من لهيب. تتحديان الشوق بالقبلات، تلدعني بصوت من لهيب. بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. بالهمس بالهمس بالآهات بالنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمسي بالهمسي بالآهاتي بالنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب وأشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب فيه قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقولها لو قلتها أشفي غليلي يا ويلتي لا لن أقول أنا فقول ماذا أقول لأدمع فحتى أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك لأدمع سبحت أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول لأدمع فحتى أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقول هانت هانت أقول خانت أقول هانت أقول خانت أقولها لو قلتها أشفي غليلي يا ويلتي يا ويلتي لا لا لن أقول أنا فقول لا تخجلي لا تفزعي مني فلست بثائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا تفزعي مني فلست بثائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا تفزعي مني فلست بثائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني. فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني لن تكوني. فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني تكوني. فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودعي البكاء، فقد كرهت الأدمار.